لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره: إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله أو أخذ ماله أو هتك عرض حريمه، فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن نفسه وماله وعرضه، ويدفع بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بالكلام والصياح أو الاستعانة بالناس إن أمكن دفع الظالم بذلك، فإن لم يندفع إلا بالضرب فليضربه، فإن لم يندفع إلا بقتله فليقتله، ولا قصاص على القاتل ولا كفارة عليه ولا دية للمقتول لأنه ظالم معتد، والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه. فإن قتل المعتدي المعتدى عليه وهو في حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو شهيد. كلمة الظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه، يعني إذا لم يندفع كما ذكر قبل ذلك، وإلا فالأصل أنه معصوم الدم، واعتداؤه يعاقب عليه، ولا يلزم من ذلك أن يتحول من معصوم إلى غير معصوم إلا إذا لم يندفع إلا بالقتل. قال الله تعالى، ده سبق شرحه كما ذكرنا، فنبدأ به. قال: يقول الله تعالى: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لمن انتصر بعد ظلمه، يعني إنسان ظلم يريد أن ينتصر ممن ظلمه، فهو ليس عليه سبيل، لا مؤاخذة عليه، لا لوم عليه، لا عقوبة عليه في الدنيا ولا في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. أخرجه مسلم. وهذا الحديث فيه الأمر بالقتال، قال: فقاتله، إلا أنه خرج جوابا على سؤال، فلا يفيد الوجوب. جماهير أهل العلم على استحباب قتال من أراد أخذ المال لا وجوبه، كما سبق أن شرحنا أن الدفاع عن العرض مع إمكان ذلك واجب، والدفاع عن النفس في قتال كفار حربيين أو في قتال قطاع طرق ولصوص أو في مواجهة حيوان مفترس ونحو ذلك واجب، لأن حفظ النفس واجب. وأما الدفع عن النفس في قتال الفتنة فالمستحب ترك القتال. نقول كلمة قاتله ده لأنه كان جوابا لسؤال، فلا يكون حكمه حكم الواجب الأمر الذي يبتدأ في الكلام. يعني قوله تعالى مثلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ابتداء كلام وليس بعد منع مثلا أو إجابة على سؤال. ما كان من أمر بعد منع أو كان إجابة على سؤال فلا يكون حكمه الوجوب حتما، بل حكمه كما كان قبل السؤال أو كما كان قبل النفي. فمثلا قال عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، فلما كان قبله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وكان هذا هو الحكم الثابت، فكان قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أمرا بعد الحظر وبعد النهي، فكان ذلك للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب، لأنه قبل ذلك الصيد ما حكمه؟ قبل الإحرام مباح. فكذلك هنا، لكن هنا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ماله قال فلا تعطيه مالك، فيدل على قول الجمهور أن ذلك للاستحباب أن لا يعطيه ماله. ومعلوم أن هذا بالشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو قوله فقاتله، هذا دليل على إمكانية القتال، فمن كان مستطيعا للقتال كان ذلك مشروعا له، وأما العاجز عن القتال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وروي أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل يراودها عن نفسها فرمته بفهر، فهر يعني حجر أو صخرة، فقتلته، فرفع ذلك لعمر رضي الله عنه فقال قتيل الله والله لا يودى هذا أبدا. ولكن لابد أن ننبه هنا أن هذا الأمر لا يثبت بالدعوة، يعني القتل دفاعا عن النفس أو عن العرض ليس بأن يقول الشخص الذي قتل فعل معي كذا فقتلته، لابد من بينة أو اعتراف أولياء المقتول. فإن كان هناك بينة شهود أو اعتراف من أولياء المقتول، أو إذا كان هناك جرح فقط ولم يكن قتلا واعترف المجروح، فهنا يسقط القصاص والدية ولا يجب شيء. قتيل الله يعني أمر الله بقتله، لماذا؟ لأن الدفع عن العرض واجب كما أجمع العلماء على ذلك، وكل هذا كما ذكرنا بشرط القدرة على ذلك واحتمال الدفع. مجرد احتمال الدفع يوجب على الإنسان أن يدفع في العرض وفي النفس فيما ذكرنا من أحوال. قال وكما يجب أن يدافع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه، كذلك الدفاع عن غيره، عايزين نقول أي من المعصومين، يعني يدافع عن غيره من المعصومين وليس من الحربيين. المعصومين تشمل المسلم وتشمل الكافر المعاهد بأنواع العهود، سواء كان عهد ذمة أو عهدا مطلقا أو عهد هدنة أو أمان، فإذا أراد أحد الاعتداء عليه وكان يقدر على الدفع عنه وجب عليه أن يدفع. إذا تعرض للقتل أو أخذ المال أو هتك العرض، ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك. وهذه هي القضية، إنه يغلب على ظنه أنه لن يقتل، فإذا غلب على ظنه أنه يقتل لم يلزمه ذلك. قال لأن الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر والمحافظة على الحقوق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم وغيره، حديث متفق عليه. وهذا من باب تغيير المنكر، هذا الباب مهم جدا، وهو مولود في الشرائع الوضعية كما أنه مولود في شرع الله سبحانه وتعالى، أعني الدفع عن النفس وعن الغير. والوجوب أيضا في الدفع عن الغير في العرض وفي النفس كما في الدفاع عن النفس، والاستحباب في الدفاع عن المال. لا يجب عليه أن يدفع عن غيره اعتداء من يعتدي على ماله، وإنما يستحب له ذلك. وهذا لأن الدفع قد يترتب عليه الهلاك، فهلاك المال أهون من هلاك النفس. الله أعلى وأعلم. قال: حد السرقة. إن الإسلام قد احترم المال من حيث أنه عصب الحياة، واحترم ملكية الأفراد له للمال، وجعل حقهم فيه حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه. يعني إيه مقدسا؟ يعني مطهرا من الاعتداء، يعني مش من حق حد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه. كلمة يعتدي تضمنت تجاوز حدود الشرع، يعني معنى ذلك أخذ الغنيمة من الكافر الحربي ده اعتداء؟ لا، لأن الحدود الشرعية هي التي تحدد لنا معنى الاعتداء. اللي يتجاوز الحدود الشرعية هو الذي يسمى إيه؟ معتديا. كلمة أي وجه من الوجوه بعد قوله يعتدي ليس فيها مؤاخذة. قال: ولهذا حرم الإسلام السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والتلاعب بالكيل والوزن والرشوة، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل. يبقى العنوان الأساسي هو إيه؟ أكل المال بالباطل. أكل المال بالباطل يشمل السرقة والغصب والاختلاس والخيانة، اللي أسماء كل واحدة منها هتأتي تفسيرها، يأتي تفسيرها إن شاء الله. قال: وشدد في السرقة فقضى بقطع يد السارقة التي من شأنها أن تباشر السرقة. إن المعتاد أن اليد هي التي تباشر السرقة، ولو سرق بفيه مثلا بفمه، أو أخرج المال من الحرز برجله يعني يحرقه كده، فهو إيه؟ سارق. لكن لأن اليد هي الآلة المستعملة في الأغلب كان القطع عليها. قال: وفي ذلك حكمة بينة، إذ إن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم، والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول، كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس، فلا يجرؤ أن يمد يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتصان. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله عقوبة من الله والله عزيز حكيم. قطعوا أيديهما أي أيمانهما. السنة جاءت ببيان هذا الإجمال في أيديهما، أن أيديهما تحتمل اليمين والشمال أو اليمين والشمال، فجاءت السنة ببيان أن الذي يجب قطعه في السرقة هو يمين السارق والسارقة من مفصل الرسغ، من مفصل الكف، من مفصل الرسغ، حكمة التجديد في العقوبة، والحكمة في تجديد العقوبة في السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على الأموال زي الاختلاس، اختلس الشيء زي خطفه كده وهو قدامه، أو خيانة، واحد عنده أمانة وخانها، أو الربا أو الغش أو تطفيف الكيل والميزان، دي كلها أموال تتاخد عقوبتها، ليست إيه، ليس فيها قطع. لماذا السرقة دون غيرها؟ قال هي ما جاء في شرح مسلم النووي، قال القاضي عياض رحمه الله: صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارقة، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب. الانتهاب دي حاجة تبقى ملقاة فالناس تنتهبها، يعني كل واحد يخطف جزء منها وهي في يعني متاحة للجميع وهي ملك إنسان. والغصب إن إنسان يعني خد يعني شيء بتاع حد رغما عنه، زي غصب أرض جاي احتلها، خد شقة احتلها. قال لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، يعني السرقة أكثر، فعشان كده العقوبة أشد، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، اللي هي الأشياء العلنية دي، دي هيروح لولي الأمر وهيقول له ده حصل قدام الناس واختلس وانتهب وغصب مني، وفي دولة أصلا في الإسلام، فهذا الأمر يسهل فيه الرجوع. قال وتسهل إقامة البينة عليه لأنه كان علنا، بخلاف السرقة فإنها تندر إقامة البينة على تندر إقامة البينة عليها. فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. أنواع السرقة: السرقة أنواع، نوع منها يوجب التعزير ونوع منها يوجب الحد. والسرقة التي توجب التعزير هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد، وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بمضاعفة الغرم على من سرق ما لا قطع فيه، قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة التي لا تزال على الثمر على الشجر، وسارق الشاة من المرتع، يبقى غرامة مثليه وجلدات نكال. لكن لو سرق الشاة من الحظيرة التي تأوي إليها يبقى ده سرقها من الايه، من حرز. قال في الصورة الأولى أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر، الكثر ده جمار النخل في أعلى النخلة، وحكم أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شيء عليه، لأن الجائع يجوز له أن إيه؟ أن يأكل من مال أخيه ما يسد حاجته، وهل يلزمه ثمنها إذا أيسر؟ قولان، منهم من أهل العلم من يقول يكون دينا في حقه، والبعض يقول لا يكون لأنه مضطر. وأما إذا كانت العادة قد جرت بالسماح بمثل ذلك والناس يتسامحون في هذا، فله أن يأكل ولا يضمن قولا واحدا، وهذا الأمر إذا كان شيئا يسيرا. لكن المشكلة أن الناس تهجم على مزارع التي فيها ثمار وتأخذها بحيث تضر بالمحصول، فهذا لا يجوز بلا شك. قال وحكم أن من أصاب منها، من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شيء عليه، ومن خرج منها بشيء فعليه غرامة مثليه. خرج من الشجرة دي من كده قاعد يعبي ويملى، غرامة مثليه والعقوبة، العقوبة اللي هي جلدات نكال، جلدات عقوبة. ومن سرق منه شيئا في جرينه، المخزن، الجرن، الجرين، الجرن اللي هو المخزن اللي بتحط فيه هذه الحبوب او الثمار، الحمد لله. ومن سرق منه شيئا في جرينه فعليه القطع اذا بلغت قيمة المسروق النصاب الذي يقطع فيه، انه على الراجح ربع دينار. وفي السورة الثانية، قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا وضرب نكال، وقضى فيما يؤخذ من عطنه، عطنه يعني أماكن الإيواء ليلا، وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع إذا بلغ النصاب الذي يقطع فيه سرقه. رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه. والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: الأول سرقة صغرى وهي التي يجب فيها قطع اليد، والثاني سرقة كبرى وهي أخذ المال على سبيل المغالبة ويسمى الحرابة، قد سبق الكلام عليه قبل هذا الباب. كلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى التي ليس فيها قطع طريق ولا استعمال سلاح، ولكن استغلال غفلة الناس أو نومهم أو عدم فراغهم ويذهب إلى الحرز فيخرج المال من الحرز ويتملكه وينصرف، يعني هو لا يأخذه، أقصد لا يتملكه، دي إنه لا يتملكه في الحقيقة يعني، لكن يمسكه بيده ويخرجه من الحرز ويكون المال قد بلغ نصابه. قال: تعريف السرقة: السرقة هي أخذ الشيء في خفية، يقال استرق السمع أي سمع مستخفيا، ويقال هو يسارق النظر إليه إذا احتبل غفلته لينظر إليه. اهتبل يعني ايه؟ استغل، يعني واحد غفلان يبص عليه وهو مش واخد باله، ده اسمه ايه؟ استرق النظر، يسارق النظر، لأن أصل الأمر من الخفية. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فسمى الاستماع في خفاء استراقا. وفي القاموس: السرقة والاستراق، المجيء مسترا لأخذ مال الغير من حرز. قال ابن عرفة: السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. يبقى التعريف ده هيخرج منه حاجات، يفهم مما ذكره صاحب القاموس وابن عرفة أن السرقة تنتظم أمورا ثلاثة: أخذ مال الغير، يبقى لو المال هو له نصيب فيه يبقى ده إيه؟ لن يكون سرقة، أو في شبهة لن يكون سرقة. أخذ مال الغير المتأكد ملكته الغير. الثاني أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار، لكن لو علني بسلاح يبقى قطع طريق، لو علني بالخطف يبقى ده الايه؟ الاختلاس والانتهاب. الثالث أن يكون المال محرزا، فلو لم يكن المال مملوكا للغير، أو كان الأخذ مجاهرة، أو كان المال غير محرز، فإن السرقة الموجبة لحد القطع لا تتحقق. المختلس والمنتهب والخائن غير السارق، ولهذا لا يعتبر الخائن ولا المنتهب ولا المختلس سارقا، ولا يجب على واحد منهم القطع وإن وجب التعزير. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. الخائن ده خائن الأمانة، واحد حطت أمانة عند واحد فقال له إيه فأخذ أو أخذ الحاجة دي. رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان. واحد قاعد على كاشير مثلا في دكان، والراجل مستأمنه على الايه على الفلوس، كل يوم ياخد ايه حتى بيه، هو ده في اصطلاحنا احنا اسمه سرقة، لكن هذا ايه اسمه ايه خيانة، اسمه خيانة. واحد شغال في محل كل يوم ياخد كيلو حاجة، كيلو جبنة، كيلو، كل شوية ياخد حاجات بضاعة من المحل، هذا ايضا ايه خيانة، لانه هو مستأمن على ذلك. صححه الشيخ الالباني. حديث رواه اصحاب السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان. ومع ذلك معلوش عقوبة، لا عليه عقوبة، يتحبس، يتضرب، يتغرم، احنا كده، لكن ليس يلزم من ذلك ايه قطع يده. عن محمد بن شهاب الزهري قال إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسله إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد ليس في الخلسة قط. رواه مالك في الموطأ. قال ابن القيم أما قطع يد السارق في 3 دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب يعني في أضعاف ذلك، فمن تمام حكمة الشرع أيضا، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور، ينقبها يعني يخرمها، يخترقها، يخش من مكان من الشباك، يزق الشباك ويخش، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا. لما فيش عقوبة قوية الناس بتزداد في هذه الجريمة. وعظم الضرر، قال لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأة من الناس، حاجة زي بالظبط كده، واحد فارش بضاعة قدام المحل، يروح جاي واحد ايه جاري وخاطف حاجة وايه وطالع يجري، اهو ده اخذها جهرة. قال فيمكنهم ان يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم او يشهدوا له عندما عند الحاكم. واما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ، يعني يأخذه خلسة، يعني يفضل قاعد كده الراجل إيه ساب التليفون جنبه، يروح جاي يعمل إيه خطفه طلع إيه ماشي كده، يعني خلسة الراجل هو في العربية وحاطط الحاجات في العربية، راح جاي واحد قال له خد بالك انت خبطتني، قال له خبطتك ايه، قال له شو انزل يشوف عشان ايه يسكت الراجل، يكون التاني ايه خلص الباب مفتوح والشباك مفتوح، يبقى ده الايه خلسة، يعني في سرعة خلاف اللي هو بنقول ان هو منتهب، يبقى حاجة قدام الناس كده يروح جاي خطف الحاجة ايه خطرت معك. طب كويس انك جبته الحمد لله، اللي هو الواحد حتى ما بياخدش باله الا بعد ما ايه ما تحصل الحكاية، لكن التاني المنتهب ده قدامنا كده يروح جاي خطف وجاري. قال وإلا قال فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه، وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك وغفلتك عن حفظه. لحظات يكون ايه يعني الناس سايب الشنطة فين؟ في العربية، ونزل يتكلم في التليفون وعطى ظهره للايه؟ للعربية، والعربية ابوابها مفتوح، روح جاي واخد البتاع وماشي. وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا، فهو كالمنتهب. واما الغاصب فالامر منه ظاهر، وهو اولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. يبقى في تعزير بالسجن والضرب والغرامة عشان يتوقف عن ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر. السجن الطويل الذي يعني يدخل الضرر عشان يبقى فيه عقوبة. ليس من العقوبات الشرعية السجن الطويل، مؤبد 25 سنة و15 سنة، لكن الطويل عندهم يعني أكثر من 3 أيام. ها؟ تقولي؟ ها نسيته. إن شاء الله يأتي إن شاء الله. في كفارة السرقة ما يتوب لربنا لو. ها؟ ورد حق الجميل السرق. نعم. أعطى رجلا 100,000 ليتاجر له في البهائم، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة عروض تجارة سواء معلوفة أو غير معلوفة، يطلع ربع العشر. عنده شقة يؤجرها، هل على الشقة هذه زكاة بما أن نستعملها كتجارة؟ لا، الإجارة غير التجارة. هو بيأجر الشقة، يبقى الأجرة دي هنشوف إيه اللي يتفضل منها يضم إلى ماله حتى يبلغ نصابا، أو لو كان بالغ نصاب يتحط عليه ويخرج الزكاة على الربح. لأن ده في تيسير على الناس، ترغيب للناس إن هم يستعملوا الإيه الإجارة دي. بالناس لما بتبقى، أقول لكم حاجة، اي واحد عايز يجيب شقة ايجار جديد النهاردة يلاقي ولا ما يلاقيش؟ مبذولة، مش كده؟ لان ده في الاصل الشرعي بقت سهلة، لكن تلاقي زمان يلاقي ايجار قديم ده مستحيل، ده يلاقي صعوبة بالغة، لان هو غير شرعي، يعني اللي هو الايجار الطويل جدا ده. فالايجار اللي هو، عشان كده بنقول ان الاجرة هي اللي عليها زكاة وليس ايه؟ وليس أصل المال. اللي بيتاجر في الشقق، راجل بيبني عمارة ويبيع الشقق، يبقى ده عليه إيه؟ زكاة في قيمتها عروض التجارة. متردد هيسكنها، هيخليها لأولاده، هيأجرها، يبقى لسه طالما ما نواش من ساعة ما عملها أو اشتراها نية التجارة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.